نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله وان كل ضلاله في النار. ما زلنا في كتاب الصيام في بلوغ المراه لابن حجر رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قول ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قال وللحاكم، اي في روايه الامام الحاكم: من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره. اذا في هذا ذكرنا بان المفطرات قسمين، مفطرات حسيه ومفطرات معنويه. ذكرنا بان المفطرات المعنويه الا وهي مساله من تعمد المعصيه عالما بها ذاكرا لها مختارا اياها قاصدا لها، فهذا يكون صومه باطلا، وذكرنا الادله على ذلك. وهناك مفطرات حسيه، وذكرنا بان الاصل في الصائم ان صومه صحيح. الاصل في الصائم ان من قال له بان هذا ينقض الصوم، ان هذا مبطل الصوم، فالاصل بان من قال بان هذا يبطل الصوم هو الذي عليه الدليل الناقل عن الاصل، والا فالاصل ان المرء صيامه صحيح. فاذا كان الانسان الاصل ان صيامه صحيح، إذا ما يصح لإنسان أن يقول بأن هذا مبطل للصوم وأن هذا ينقض الصوم. فإذا جاء بالدليل فنعم إذا، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح. اثنين، ذكرنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال بأن الصيام من دين المسلمين، فمن قال بشيء مفطرا فإنما عليه أن يقيم البرهان على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغنا أمر الصيام هو الذي يبلغنا ما ينقضه. فإذا ثبت أن هذا الشيء ينقض الصيام فنعم إذن، وإلا فليس لإنسان أن يقول بأن هذا ناقض إلا ببرهان. الأصل ده يريح الناس جميعا. لذلك المفترات ذكرنا بأن المعصية عالما بها قاصدا لها مختارا إياها. اثنين، ألا وهو الجماع في نهار رمضان، والصوم عليه واجب والصوم عليها واجب، واضح الكلام؟ هذا يفطر. ثلاثة، الشرب. أربعة، الطعام. خمسة، القيء متعمد. القيء متعمد. إذن أنا عندي خمسة إيه؟ خمسة أشياء يفطران من؟ يفطر العبد. واحد، المعصية عالما لها متعمدا قاصدا مختارا لها. اثنين، الجماع في نهار رمضان. ثلاثة، الطعام. أربعة، الشراب. خمسة، القيء. القيء متعمد. فمن قال بدون ذلك أن هذا يبطل الصوم فهو الذي عليه فهو الذي عليه الدليل. واضح؟ قال عن أبي هريرة: ذكرنا حديث من أكل أو شرب ناسيا، هذا يشمل رمضان ويشمل غير، ويشمل غير رمضان، لأن الكلام عام ورواية الإمام الحاكم أيضا مبينة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه. من ذرعه القي فلا قضاء عليه، بمعنى أن هذا العبد ذرعه القي أي استقاء بغير عمد، إنسان مريض واستقاء، رجع يعني، مفهوم الكلام؟ استقاء بغير عمد منه، هل هذا يبطل صومه؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد، قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. من استقاء عمدا فليقض، يعني لو واحد مثلا في أي عمل، في أي شغل، عايز يروح بدري، عايز يزوق بدري مثلا، فقال لهم أنا تعبان ومش عارف إيه والكلام ده، وحط إصبعه مثلا في فمه عشان يتقيد، يبين لهم إن هو مريض يعني، وهو في نهاية رمضان، حكم صومه بطل، بطل صومه. من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض، فليقض. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: ومن استقاء عمدا فليقض، أي فعليه القضاء، فإن هذا يبين أن من استقاء أو من أفطر متعمدا فإنما عليه عدة أمور وينفى عنه شيء. أولا ينفى عنه الكفر عياذا بالله، فإن من أفطر متعمدا لا يكون كافرا، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا استقاء عمدا وما حكم عليه بالكفر. هذه واحدة تؤخذ من حديثه. اثنين، أن من تعمد الإفطار في نهار رمضان فإنما يكون فاعلا لمعصية من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية، فاعلا لمعصية من الكبائر. ثلاثة، أنه يجب عليه الاستغفار والتوبة والإنابة، والاستغفار والتوبة يستلزم أمران، أي توبة تستلزم فعل الطاعات والبعد عن المنهيات، يعني تاب من المعصية الفلانية. ليس معنى التوبة أنه لا يرجع إلى طاعة، أنه يظل هكذا كما كان، يقول أنا استغفر الله وأتوب إليه ويرجع زي ما كان، لا، التوبة تستلزم البعد والندم والترك، وتستلزم أيضا فعل الطاعة، تستلزم فعل الطاعة، أن هذا العبد يرجع يستمر على صيام رمضان، يرجع يستمر على الصلاة، يرجع يستمر على قراءة القرآن، على أذكار الصباح، أذكار المساء. ابن القيم يقول لك في مدارج السالكين: فعل الطاعة بعد التوبة دلالة على صدق التوبة، فعل الطاعة بعد التوبة دلالة على الصدق، البعد عن الطاعة بعد فعل التوبة يدل على أنها توبة كاذبة، فتوبة تحتاج إلى توبة. فلو جه السؤال بقى، يبقى ما هي التوبة التي تحتاج إلى توبة؟ الجواب: التي لا فعل لطاعة، لا فعل لطاعة بعدها. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب رسالة في أيهما أعظم، ترك الطاعة أم فعل المعصية؟ أيهما أعظم، ترك الطاعة إن يترك طاعة ولا يفعل المعصية؟ يعني أيهما أعظم، إن يترك مثلا عبادة هي عليه واجبة، ولا ينظر للنساء أو يشرب مخدرات أو إلى آخره؟ شيخ الإسلام تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك: ترك الطاعات هي مصيبة الأمة، إذ أنهم لو فعلوا السيئة ثم فعلوا الطاعة فإن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن، فإذا ترك الطاعة، ترك الطاعة فلازم له فعل، فعل معصية، إذن أخذ سيئة لترك الطاعة وسيئة لفعل المعصية ولا مغفرة لهذه السيئة. واضح كلام ولا الكلام داخل في بعضه؟ تاني أيهما أعظم، ترك الطاعة ولا فعل المعصية؟ يعني أيهما مثلا أعظم، إنه يسيب أذكار الصباح والمساء ولا نظر لامرأة نظرة محرمة؟ ابن تيمية يقول لك ترك الطاعة أعظم مصيبة من فعل المعصية. ليه؟ خلاصة كلامه رحمة الله عليه بأن ترك الطاعة، ترك الطاعة هذه سيئة. لو أن إنسان ترك صلاة، أن إنسان ترك شيء واجب عليه، هذه سيئة. أو أن هذه الطاعة مستحبة، لكن تركه للطاعة مع لزومه لفعل سيئة، واضح؟ إذن امتثل، ارتكب أمران، ترك الطاعة الواجبة عليه معصية وفعل السيئة، هذه كده معصيتان اسمان. لكن لو فعل معصية، فعل معصية أخذ سيئة، وفعل الطاعة، واضح؟ إن الحسنات يذهبن، يذهبن السيئات، لكن إذا كانت السيئة صغيرة. أما إذا كانت السيئة كبيرة فإنه لابد لها من توبة مستقلة، حتى لو حج 100 مرة ولو جاهد، لابد للتوبة للكبيرة من توبة مستقلة، واضح الكلام؟ إذن من صدق التوبة أن يكون العبد بعدها طائع لله أقوى وأكثر، يبقى هذا عبد صادق. تجد بعد التوبة يكثر من النوافل، خلاص الفرائض هذه مستقرة، يكثر من النوافل، أذكار الصباح، أذكار المساء، قراءة القرآن، تعلم العلم، هذه توبة من؟ توبة عبد، توبة عبد صادق. وإن شئت فانظر إلى الصحابة، واضح؟ فانظر ما كانوا بعد الإسلام، صاروا سادات الدنيا، مفهوم؟ إذن هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استقاء عمدا فليقض، فليقض. إذن واحد من فعل ومن تعمد الإفطار في نهار رمضان، واحد لا يكون، لا يكون كافرا، مفهوم الكلام؟ اثنين بأنه فاعل كبير، صحيح؟ ثلاثة بأنه يستلزم منها التوبة، أربعة أن هذه التوبة تستلزم منه فعل الطاعات، فعل الطاعات، كويس جدا. خمسة أن عليه، أن عليه القضاء، أن عليه القضاء. يكون عليه الكفارة إذا كان هناك أمر الجماع، يكون عليه الكفارة المغلظة، هو وزوجته، هو وزوجته، ليس هو، ليس هو فقط. قال ابن حجر رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، مكان يدعى كراع الغميم، فصام الناس. هذا الكلام في رمضان، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذهب إلى حنين في رمضان، فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفع. إذن الناس خرجوا في رمضان، إذن ومعلوم أن الأصل أنه، أنه صيام، صح الكلام؟ الأصل أنه، الأصل أنه صيام. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الأمر قد شق على الناس، إن الأمر قد شق على الناس. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه فشرب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رفع ليشرب أمام، أمام الناس حتى يمتثل الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عن، يخفف عن الناس. قال فشرب. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون إليك فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن يشربوا، ولكن الناس في رمضان فكان الأمر عليهم إيه؟ أمر عليهم عظيما، حتى كانوا في غزوة، في غزوة حنين، حديث أبي سعيد الخدري، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، كانت يعني من أراد أن يفطر يفطر ومن أراد أن يصوم. قال: ثم كان في اليوم الذي يليه قال: إنكم مصبحوا عدوكم، أنتوا الصبح هتقابلوه، والفطر أقوى لكم فافطروا. قال: فكانت عزمة، يعني عزيمة، يعني أمر فرض عين ما ينفعش نخلفه، فكانت عزمة فأفطروا هنا. واضح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفطر هنا فشرب أمام الناس، فامتنع أناس عن ذلك، امتنع أناس عن ذلك، ظنوا أنها إيه؟ أنها رخصة، يعني أنها رخصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك، أولئك العصاة، أولئك العصاة. معنى أنهم أولئك العصاة، معنى ذلك أن الصوم على من كان قادما أو مقدما على أمر جهاد، على أمر غزوة، وجب عليهم أن، وجب عليهم أن يفطروا، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو، فهو واجب. فلا يتم قيام أمر الجهاد الذي هو واجب، ونصرة الإسلام والمسلمين الذي هو واجب، إلا ب، إلا بالفطر. فصار الفطر هنا واجب، مع إن أصله بإن الواجب الصيام، لكن تغير هنا الإيه؟ تغير هنا الحكم، تغير هنا الحكم. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قام فشرب حتى يمتثل، حتى يمتثل الناس. فقال: أولئك العصاء، أي من الناس من لم يفطر، أولئك العصاء. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذي لم يفطر، مع أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد أفطر، أن من لم يفطر فهو، فهو عاصم، فهو عاصم، فهو آثم. واضح الكلام؟ وهنا مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام هنا قام فشرب، قام فشرب، وهذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، مع إن الأمر في رمضان بالصيام. صحيح الكلام؟ إذن هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ده دليل لمالك هنا بأن فعله عليه الصلاة والسلام واجب. فعل هنا إيه؟ فعله هنا واجب عليه الصلاة والسلام، أي واجب الاتباع. دي مسألة إن شاء الله ممكن الجمعة اللي بعد القادمة، لأ أو البعض القادمة إن شاء الله، أو الذي تليها، المهم إن شاء الله قبل رمضان يكون في دورة مستقلة في مسألة التعارض والترجيح في القول والفعل، والفعل والفعل والفعل، والتقرير والتقرير والتقرير في مسألة المعارضة. دي في باب التعارض، باب التعارض والترجيح، مهمة جدا لطالب العلم. واضح الكلام كده؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قام فين؟ فشرب، ثم قال: أولئك العصاء، أي الذين لم يمتثلوا لفعله عليه الصلاة والسلام. قال عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد في قوة على الصيام، يعني أنا أستطيع أن أصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي: هي رخصة، رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح، فلا جناح عليه. خد بالك من الحديث، هذا الحديث من حديث عائشة، من حديث عائشة تحدث به أن حمزة بن عمرو الأسلمي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أجد مني قوة في الصوم، أستطيع أن أنا أصوم في السفر، فهل لي أن أصوم في السفر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هي رخصة من الله عز وجل، هي رخصة من الله عز وجل، فمن صام فقد أحسن، ومن أفطر فلا جناح، فمن أفطر فقد أحسن، ومن صام فلا جناح عليه. إذن يؤخذ من هنا بأن الصيام في السفر على عدة أمور، قد يكون مباح، أي مباح الصوم ومباح، ومباح الفطر، مباح الصوم ومباح الفطر. لذلك في رواية عند البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له، وقال لابن أم سلمة: إن شئت صوم، وإن شئت، وإن شئت أفطر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أباح له الصوم وأباح له وأباح له الفطر. إذا الأصل في أن الصوم في السفر هذا مباح، هذا مباح له أن يصوم وله أن يفطر. اثنين، الصوم في السفر غير معلق بعلة المشقة، الصوم في السفر غير معلق بعلة مشقة، وإنما علق بعلة السفر اللي هو مانع السفر اللي احنا بندرسه في منظومة أصول الفقه في بهتين عوارض التكليف. يبقى هنا مسألة، هل السفر العلة فيه المشقة أم السفر العلة والمانع منه؟ الصيام العلة والمانع منه هو السفر. الجواب تعال نشوف الآية، لأن المسألة دي مبني عليها أمور كتير. الآية بتقول إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر شاق، ما فيش علة هنا، صح الكلام؟ يبقى علق الحكم على مجرد السفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن علق الحكم على السفر ولم يعلق على المشقة. يعني لو أن إنسان مسافر خرج من بيته بعربية، ركب التكييف، شغل التكييف، طلع من العربية على الطيارة في التكييف، نزل من الطيارة يدوب الأتوبيس في أول العربية بتاعته مستنياه برضه في تكييف، العربية قدام الفندق على طول، وراح طالع شيل يا ابن الشنط، ما عملش حاجة خالص، ده في مشقة في السفر؟ الجواب، الجواب هل ده يفطر؟ الجواب هل ده وجب عليه انه يفطر؟ ان شاء ان يصوم، وان شاء ان يفطر. لما؟ لان الحكم انما علق على مجرد السفر، فصار السفر هو المانع، ليست المشقة هي المانعة. خلاص، عايز نوصل لايه؟ نوصل لمسألة حكم الصيام لأصحاب الأعمال الشاقة. الصيام لأصحاب الأعمال الشاقة، تسمع المسألة دي كتير، صح الكلام؟ شوف أصلها بقى، فتجد من الناس، وده جمهور الناس وجمهور أهل العلم، على أن إذا كان العمل شاق فهذا إيه؟ له أن يفطر. طب له أن يفطر ليه؟ قال لك قياساً على مسألة السفر، ركز معي، قياساً على مسألة السفر، فلما كان السفر أبيح الفطر للمسافر لأمر المشقة، فكذلك نستصحب العلة دي معانا اللي هي علة الإيه؟ علة المشقة. هي إيه العلة؟ معلش المسألة دي في غاية الأهمية وبستعبنا أنا شخصياً، يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. شوف، سمعت الآية؟ سمعنا الآية. قال لك ناخد من الآية دي لماذا أبيح الفطر للمسافر لعلة الإيه؟ المشقة. خلينا نتكلم بالكلام لعلة المشقة، لأن المسافر في أمر مشقة. العلة دي هنستصحبها معانا. إيه هي العلة بقى؟ العلة عند علماء الأصول اسمها الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم. خلاص، ايه الوصف المناسب لحكم إباحة الفطر في السفر؟ المشقة. خلاص، قال لك كذلك صاحب العمل الشاق في رمضان، يبقى هنا ايه؟ نستصحب العلة دي معانا فيفطر في رمضان. خلاص كده الكلام، خد معايا العلة دي تاني. طب لو واحد بيمتحن في رمضان، مشق، صح كده الكلام، فيفطر ولا لا؟ يفطر. في فرق كبير لما تفهم جواب الفتوى ولما تفهم الفتوى دي جت منين، عشان لو عرفت جت منين تنظر للأصل وتناقشه مناقشة علمية بدون أي هوى. يبقى فهمنا كده الناس دي لما فطرت بسبب ان يقول له انا عملي شاق، أو الطالب ده بيمتحن في رمضان فيقول له أنا عملي، أنا بفطر، أنا بمتحن وبذاكر والموضوع شاق جدا ومحتاج مية وعصير وزبادي وموز وفراولة، وفاهم الكلام ده كله، فأنا لازم أفطر، فده أمر شاق، يبقى إيه؟ يفطر. خلاص، تعال بقى معايا، مش هنتكلم في الفتاوى، طالب العلم ما يتكلمش في الفتوى، أنت تتكلم في أصل المسألة. خلاص كده، طالب العلم الذي يدرس الأصول يروح لأصل المسألة، فإذا حق أصل المسألة يبقى يحق كل ما بني عليها، فإذا بطل أصل المسألة فيبطل كل ما بني عليها. صح الكلام كده؟ كويس جدا. أولا الآية، وإن كنتم مرضى أو على سفر، يا الذين آمنوا إن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، السفر هنا هل العلة فيه أمر الشق أن المشقة؟ السؤال، ما الدليل على أن المشقة هي العلة التي في السفر؟ خلاص كده، خليك معايا، دي اسمها علة منصوصة ولا علة مستنبطة؟ علة منصوصة ولا علة مستنبطة؟ مستنبطة. علة منصوصة يعني إيه، ويعني إيه علة مستنبطة؟ كان لازم تقول لي السؤال ده الأول. المستنبطة أي يستخرجها العالم من النص. خلاص كده، قرأ النص فحب يستنبط الايه، يستنبط العلم. خلاص كده، يبقى ده اسمه ايه، دي اسمها علة مستنبطة. كويس جدا. العلة المنصوصة ان الشرع هو الذي ينص على الايه، على العلة، ان الشرع نفسه هو اللي بينص على العلة. فيجي مثلا تأتي الآية وتلك القرى أهلكناهم ليه؟ لما ظلموا. يبقى لما ظلموا دي اسمها علة ايه؟ منصوصة، لأن ده الوصف المناسب للعذاب أنهم ظلموا. معاش يا أحمد كده؟ فلما ظلموا يبقى ده الوصف المناسب. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى الخمر حرام ليه؟ والمخدرات حرام ليه؟ يبقى قال هنا في أول الآية أول حديث كل مسكر، يبقى الإسكار هو الوصف، الوصف المناسب للحكم الحرمة. خلاص كده الكلام؟ كويس جدا. في حاجة اسمها العلة عرفناها، يبقى عرفنا العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. في حاجة اسمها الحكمة من الحكم، يبقى أنا كده عندي حاجتين، عندي الحكم وعندي العلة وعندي الحكمة. التالت دي، التالت ده ما بيثبتوش إلا أهل السنة، لكن مع من أهل السنة من يثبته لكن يغفل عن تطبيقه. يبقى أنا عندي إيه؟ ها، حكم وعلة وحكمة. تعالى مثلا، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فين الحكم وفين العلة؟ ها، أحسنت، كويس. الحكم ايه؟ الحرمة. انتوا مالكم مكسوفين ليه؟ الحكم ايه؟ كويس جدا، يبقى حكم الخمر هنا حرام. كل مسكر، فين العلة؟ علة الإسكار. يبقى انا كده عندي الحكم وعندي العلة، صح كده؟ كويس جدا. في هنا عندي حكمة، ما هي الحكمة من حرمة المسكرات؟ حفظ عقول الناس، صح كده كلام؟ حفظ الايه؟ العقول. لذلك عندي حكم قطع اليد، عندي علة السرقة، عندي حكمة حفظ أموال الناس اللي هي مقاصد الشريعة. خلاص كده، يبقى أنا كده عندي مقصد للحكم نفسه، مقصد الشريعة للحكم نفسه. كل مسكر خمر، كل خمر حرام، يبقى العلة الإسكار والحكم أنه حرام، ومقصد الشريعة والحكمة من ذلك حفظ عقول الناس. كويس جدا بقى، خليك معايا وركز معايا. هل لما تيجي تستصحب وتعطي حكم للإسكار بتستصحب الحكمة عشان تعطي الحكم عليها، ولا تستصحب العلة؟ لازم تستصحب العلة. أضرب لك مثال، مثلا في دلوقتي مخدرات الاستروكس، صح الكلام؟ الاستروكس ده كان موجود على ايام النبوة؟ لا، ما كانش موجود، الله يلعنه. خلاص كده، الاستروكس ده واسماء كتير دلوقتي، هل ده حرام؟ هل ده حرام؟ شوف العلة، العلة دي موجودة ولا لا؟ اللي هي علة الإسكار، لأن الخمر مش الخمر اللي بتتشرب بس، لا، الخمر سمي خمرة لأنه يخمر العقل. عارف الخمار؟ سمي خمار لأنه يغطي الرأس والوجه للمرأة، فسمي الخمر خمرا لأنه يغطي الشيء. خلاص كده، زيك مثلا أنا لو غطيت ده اسمي إيه؟ خمرت الكوباية، صح كده كلام؟ مش في بعض الناس بيجيبوا مثلا مش عارف عجينة ولا حاجة يروح حاط عليه ويقول له خمرها يا ابني، بيغطيها اهو، بيتعاملوا بيها اهو، صح كده؟ يقول له خمرها يا ابني. لذلك اللغة العامية بتلاقي فيها كتير من أصول العربية. الصحابة لما دخلوا مصر هنا علموا المصريين اللغة العربية، المصريين ما كانوش بيتكلموا عربية خالص، كانوا بيتكلموا باللغة القبطية اللي هي اللغة اللي بيقرأ بها النصارى في الكنائس في رأس السنة اللي محدش فاهمها. واضح؟ المصريين كانوا بيتكلموا باللغة دي. الصحابة لما دخلوا هنا هم اللي علموا المصريين الايه؟ اللغة العربية والقرآن والسنة. عشان كده الكنائس لما بتيجي بتصلي في كنائسهم بتصلي بالايه؟ باللغة القبطية اللي اصلا هم نفسهم مش فاهمينها، بس عشان ما يتقالش ان هم المسلمين حتى اللغة العربية ادخلوها في كنائسنا. دي العلة من ذلك، فهمت كده؟ يبقى الخمر ده ايه؟ ها، معنى التغطية، كويس جدا. الاستروكس ده بيغطي العقل، ها؟ ده بل اشد من الخمر واشد من كثير من المخدرات. اذا تعطيه حكم الحرمة ولا لا؟ تعطيه حكم الحرمة. يبقى انت هنا لما بتيجي بتعطي احكام على مسائل معينة حتى ولو كانت اسماءها مش موجودة في اصل الشرع، لكن انت بتستصحب الوصف المناسب للحكم الذي اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما تدرس الاصول تفهم ان الاسلام صالح ومصلح لكل زمان، وان الاحكام موجوده، وكل حكم في الدنيا لابد ان يندرج تحت اما ايه او اما حديث. مفيش حاجه اسمها الشيء ده ملوش حكم عندنا، فهمت الكلام؟ ركز بقى معايا وما تغفلش، عشان هي تقال مره واحده بس، محدش يقول لي عيد. يبقى انا كده عندي الماده اللي هي الاستروكس دي، انت قلت انها حرام صح؟ العله ايه؟ الإسكار. يبقى أنت اديت الحكم مش قياسا على الحكمة، مش على الحكمة، لا، أنت ما استصحبتش الحكمة هنا، أنت استصحبت العلة إنه مسكر، صح كده كلام؟ لكن برضو الحكمة منه حفظ عقول الناس، لكن ما تاخدش من الحكمة إن أنت تعطي الحكم وتبني عليه الحكم. ليه؟ لأن لو هتستصحب الحكمة اللي هي حفظ عقول الناس بعد كده إن النوم حرام، لان اللي بينام عقله، عقله مرفوع الان، لذلك لو نام عن صلاه هذا بخلاف الذي تعمد ترك الصلاه لانه عقله موجود، صح الكلام؟ يبقى هتحاسب المجنون لانه عقله مش موجود، يبقى هتحاسب الصبي الذي لا عقل له. يبقى انت ما اديتش حكم واستصحبت الحكمه، لا، انت بتستصحب الايه؟ العلة. فهمت دي؟ الآية بقى تعالى معايا في الآية، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى المانع هنا من الصيام السفر، صح كده؟ إيه الحكمة بقى؟ تخفيف على المسافر وعدم مشقة على المسافر، يبقى دي الحكمة مش العلة. يبقى لما يجي واحد يقول أنا هفطر الطلاب عشان علة المشقة أقول له آسف آسف، أنت راجل جاهل ما تعرفش الفرق بين الحكمة والعلم. أنت أخذت المشقة اللي هي الحكمة ورفع المشقة التي هي الحكمة، لأن العلة الموجودة هي السفر، مفهوم؟ التي هي الحكمة، واستصحبتها عشان تبني عليها حكم الإفطار. واضح الكلام؟ يبقى أنت هنا أسقطت عليها الحكمة، والأصل أنك تسقط تبين الإيه؟ العلة، والعلة السفر. أما الحكمة المشقة، أنت خدت المشقة اللي هي الحكمة وعملتها علة وبنيت عليها، يبقى ينفع أنك تبني الحكم هنا على أمر الحكمة؟ الجواب وأنت لو قلت يبقى العلة دي، يبقى خلاص، يبقى الحكمة التي هي من حفظ عقول الناس يبقى هتجعلها هي العلة، يبقى النائم ده حرام عليه النوم لأنه هيرتفع العلة، اللي مغمى عليه واللي في الإنعاش والصبي والمجنون، على طب ما عقولهم مرتفعة. الحاجة الثانية الأعمال الشاقة، كلمة أعمال دي ملهاش ضابط. ليه؟ ما هو اللي هو شق على هني مش شق علي أنا، صح ولا لا؟ مش اتنين بيشتغلوا في شغلانه بيبقى دي تعبان تعبان فيها قوي وده يطبق بالثلاث ايام، صح الكلام كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه اضطراب. اسمه ايه؟ اضطراب. لان لما تيجي تدي حكم عام اصحاب الاعمال الشاقه، اصلا ما من عمل الا وفيه مشقه. انت عارف لو هتستصحب علة المشقة محدش هيصوم في رمضان، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ انت لو هتستصحب علة المشقة محدش هيصوم في رمضان، الله، لو صبت حلم المشقة مش هتحج اصلا. طب ما هو لابد من شيء فيه امر من مشقة، شيء من مشقة. لكن لو واحد جالك قال لك الحق ده فلان بيشتغل وقع من طوله هو صايم، ده يفطر، تبقى فتوى مش حكم، تبقى اسمها ايه؟ فتوى. والفتوى بتختلف باختلاف الاشخاص والامكنه والازمنه، لكن الحكم حكم عام يستقل عن الناس جميعا. يبقى انت مش عارف الفرق بين الفتوى والحكم والعله والحكمه، وفي الاخر بعد الدقيقه الفقهيه يقول لك والله اعلم. فهمت المساله؟ يبقى نرجع تاني، يبقى ده اسمه ايه؟ ان العمل ده شق عليه ومش شق عليا، واحنا الاثنين شغالين فيه. فمعنى ان تقول اصحاب الاعمال الشاقه يقول لك والله فعلا انا بتعب، اي واحد هيقول كده. يبقى انا هنا حدث عندي ايه؟ اضطراب. ليه اضطراب؟ كيف يعرف الاضطراب؟ انه يختلف، ان الحكم يختلف من فلان لفلان. كونك تقول اصحاب الاعمال الشاقه ده شق على فلان ومش شق على فلان، وهما الاثنين شغالين شغلانه واحده، يبقى كده حدث ايه؟ حدث اضطراب في الحكم. والاضطراب دلاله على ضعف الحكم، لان انت قست على الحكمه فلازم يحصل اضطراب، صح الكلام كده؟ لازم يحصل اضطراب. من هنا بقى جت ايه؟ كل مسألة مشق. طلاب في رمضان عايزين يفطروا، من افطر، الطالب الذي يفطر في نهار رمضان والصوم عليه واجب، فعل كبيرة من اكبر الكبائر، والذي يفتي له بذلك عليه الاسم. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داود قال: من أفتى فتيا في غير ما ثبت فإنما إثم عليه. في غير ما ثبت يعني ليس عليها دليل، مش مبنية على أصول. يبقى احنا كده فهمنا ان الفتوى بتاعت أصحاب الأعمال الشاقة وفتوى إفطار الطلاب وفتوى وفتوى كذا مبنية أصلا على ايه؟ على مسألة المشقة اللي هي أصلا مش علة في مسألة السفر، مش علة في مسألة السفر، وإنما هي أصلا حكمة، هي حكمة. نعم. خلينا في الأول الأول، الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، فين الإشكال اللي هنا؟ ما احنا ما قلناش ان دي مشاء، مش دي العله، ده العله السفر. الحكم راجع الى النص او الى الحكمه لا الى العله. ما هو الحكم راجع الى النص لا الى العله اذا تعارضت العله المستنبطه مع النص. اضرب لك مثال وانت هتجاوب كويس. لو جه مثلا وحيد عبد السلام بادي بيقول ايه؟ بيقول إن الخروج في المظاهرات والثورات ده مبني على مسألة المصالح والمفاسد، يبقى العلة إيه؟ المصلحة والمفسدة. فما تراه أنت مصلحة قد أراه أنا مفسدة، وما أراه أنا مصلحة قد تراه أنت مفسدة. خلاص كده الكلام؟ يبقى العلة في النهي عن الخروج هي إيه؟ المصلحة والمفسدة. كويس جدا. يبقى لو هنبني على العلة دي، فلو أنا خرجت رأيت أنها مصلحة يبقى أنا كده مخالف؟ ها؟ لا. صح الكلام كده؟ كويس جدا. طب الكلام ده صحيح؟ الكلام ده باطل. ليه؟ هو هنا عمل علة. طيب الحكم إيه؟ من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر. يبقى فليصبر ده الحكم، صح كده؟ يبقى الحكم هنا والنص تعارض مع ايه؟ مع العلة المستنبطة عنده. يبقى الحكم راجع الى النص لا الى العلة، لان العلة دي لو مشينا الحكم عليه بقى نهدر النص وهنمشي مع الناس. يبقى اي حد شايف ان دي مصلحة يخرج، ما تقولش ان ده حرام، انا شايف ان دي مفسدة هقعد. لا انكر عليك ولا تنكر، ولا تنكر عليك تبقى الدنيا حلوة. لا. يبقى القاعدة بقى اللي انت قلتها ايه؟ اذا ثبت الحكم بالنص، رأى من أمير شيء يكره فليصبر، فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. خليك معايا بقى. يبقى فهمت كده القاعدة دي تمشي إمتى؟ لو أن هناك علة مستنبطة حضرتك هتطلعها من دماغك هتعارض النص الشرعي، فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة اللي أنت حضرتك بتستنبطها. مفهوم الكلام؟ فهمت كده القاعدة؟ لكن هو بقى فقيه مصري لما قال الكلمة دي، المصالح والمفاسد، المصلحة والمفسدة، شيخ الإسلام تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك لا يأمر الشرع إلا لمصلحة خالصة. افهم الكلام ده كويس، لمصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، ولا ينهى الشرع إلا عن مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. يبقى أي أمر من الشرع إنك تعمل كذا يبقى ده في إيه؟ مصلحة، الامتثال مصلحة. إذا نهاك الشرع عن أن تفعل شيء يبقى ده اسمه مفسدة، يبقى في مفسدة، لأن الشرع مش هينهاك عن مصلحة ليك، ولا إن الشرع هيأمرك بمفسدة ليك. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى من أمير جان يكرهه فليصبر، يبقى نهاك أن تخرج عليه، يبقى ده حكم. الحكم ايه؟ الحرمة، صح كده؟ يبقى انا افهم ان الحكم ده حرمة، يبقى الحرام في الشرع اما لمفسدة خالصة واما لمفسدة راجحة، لكن يجي نهي لمصلحة راجحة او خالصة مش ممكن. وصلت؟ فلما يجي هو يقول لك اصل دي فيها مصالح ده كده اتجنن. ليه؟ لان الحكم ده نهي، نهي هيكون فيه مصالح، كيف يعني؟ وضعت المسألة كده؟ يبقى الحكم إذا ثبت بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى الإيه؟ لا إلى العلة، إذا كانت العلة دي مستنبطة تعارض الإيه؟ تعارض النص. ضربت لك مثال، أضرب لك مثال في رمضان. من جامع امرأته في نهار رمضان هذا عليه القضاء والكفارة والتوبة، صح الكلام؟ طيب من أكل أو شرب أو فعل مفطرا في رمضان بدون الجماع هل عليه الكفارة؟ الإمام مالك يقول لك آه عليه. الإمام مالك يعطي له حكم من جامع، أكل عمل مفطرا في رمضان دون الجماع عليه برضو الكفارة. ليه؟ الإمام مالك قال لك بقى، ركز معايا معلش، قال لك هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له حينما جاء وقال هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ وقال له وقعت على امرأة في نام رمضان، قال له هل تجد كذا تجد كذا تجد كذا، فأمره بالكفارة. قال له الكفارة دي اللي أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها ليه؟ عشان العلة، العلة الجماع، ولا عشان العلة انتهاك حرمة الشهر؟ واضح في المسألة كده؟ يبقى خد بالك بقى، يبقى احنا كده قدام ايه؟ علتين اهو. صدعتنا صح؟ بتقول صدعتنا صح؟ عارفك بتقول صدعتنا، عارفك عبد الرحمن صح؟ يبقى الإمام مالك عنده ايه؟ بس هتعمل ايه؟ ما وصول العلم كده. ما هو انت لو عايز تسمع في رمضان وتتكلم في رمضان، روح خد لك اي كتاب فتاوى رمضان وخلاص وخلصت. بيقرأ اي فتاوى رمضان مليانه، ماليه الدنيا وماليه المكاتب. لكن طالب العلم ما ينفعش ان يمشي بفتوى، لازم يفهم الاصل عشان يتكلم بيه. انت فهمت دلوقتي مساله المشقه؟ اي واحد يجي يقول يفطر عشان كذا، خلاص انت فهمت المساله صح الكلام. لو ما فهمتش اصل المساله وسمعت عالم بيقول كذا انت بتحبه هتروح معاه، لان القلب خاوي ما فيهوش. يبقى الامام مالك قدامه علتين اهو، عله انه امره بالكفاره لمساله الجماعه، ولعله انه انتهك حرمه الشهر. فهمت الكلام كده؟ فالامام مالك رجح عله انتهاك حرمه الشهر. عشان كده من افطر وشرب او كل خلاص يبقى ده عليه الايه؟ على الكفاره، مش القضاء بس، لا ده عليه القضاء وعلى الكفاره. عند مين؟ عند الامام مالك. طب الكلام ده صح ولا غير صحيح؟ تعال نشوف. الحكم اذا ثبت بالنص فالحكم راجع الى النص لا الى العلم. الحكم لما ثبت، الكفاره لما ثبتت، ثبتت في النص على مين؟ على رجل جامع، خلاص كده. يبقى دي اسمها عله منصوصه في الحديث. انتهاك حرمه الشهر دي عله مستنبطه من مالك، صح الكلام كده؟ طيب يبقى الحكم ثبت بالنص اللي هو الكفاره، فالحكم راجع الى النص اللي هو الجماع لا الى العله التي استنبطها مالك، صح الكلام كده؟ اثنين بقى، اثنين. اذا تعارضت العله المنصوصه اللي هو في الحديث الجماع مع العله المستنبطه، مفهوم؟ اللي هي من الاذهان، بالاجماع بقى، بالاجماع بقى، باجماع الاصوليين تقدم العله المنصوصه على المستنبطه، تقدم العله المنصوصه على المستنبطه. قول لي طب ما انت قول، انت لسه قايل دلوقتي بالاجماع، انا همسك عليك حاجه، ايه هي؟ انت لسه قايل بالاجماع. قال لا، طب والامام مالك مش من الاجماع؟ ما هو لو الإمام مالك يبقى خلف يبقى كده مش مسألة إجماع. أقول لك لا، الإمام مالك متفق مع الإجماع صحيح في أصل المسألة دي. إذا تعارض العلم المنصوصة مع العلم المستنبطة تقدم المنصوص، لكن قد يغفل العالم عن تطبيق القاعدة، قد يغفل عن تطبيق القاعدة في بعض المسائل. فهمت كده المسألة؟ يعني الشيخ ابن عثيمين يقول لك إيه؟ يقول لك الأمر بعد الاستفهام يفيد الإباحة أو الاستحباب، ويجي عند حديث أنا توضأ من لحم الإبل قال توضأ، يقول لك للوجوب. ما تقولش إن الشيخ متناقض، لا، لأن الشيخ معه الأصل صح كده، لكن عند التطبيق قد يغفل عند التطبيق، وهذا وارد كثير جداً، وارد كثير. اقول لك امثله كثيره قوي من علماء الزمان حتى والعلماء الاقدمين، مفهوم؟ لذلك الشوكاني قال كلمه جميله قوي، قال ولو لم يغفل العالم عن غفلته حينما غفل في مساله ما لصار في عداد الانبياء، صح الكلام؟ كلمه جميله قوي، لصار في عداد الانبياء. لازم يكون كل جواد كبوة. يبقى فهمت كده؟ يبقى انا كده عندي علتين اهو، ربنا يسامحك يا محمود. يبقى انا عندي علتين، عله منصوصه وعله مستنبطه. يبقى هتقدم العله المنصوصه اللي هي في الحديث الجماع، ولا العله المستنبطه التي من عند مالك؟ انت فهمت بقى خلاص بقى ما فهمت ما تقوليش انا ملك مش هينفع ما هو مش هينفع صح الكلام كده كلمه انا مالكي بقى انا كذا انا كذا لو انت مش فاهم اصل المساله عشان كده علم الاصول بيريح بيريح ما تيجي تقعد مع واحد دارس فاهم بيريحك تقعد مع واحد بقى يعني ربنا ما يوريك يقول لك اشمعنى طب ليه طب ازاي تفضل كده للصبح مفهوم يبقى دي اذا تعارض العله المنصوصه مع المستنبط تقدم الايه تقدم العله المنصوصه خلاص يبقى ما فهمنا كده بان السفر هو اللي ايه هو العله المانعه من الصيام فيباح الصوم او يباح الصوم فيها او الفطر وابيح بنص السنه قال ان شئت صم وان شئت وان شئت فافطر واضح الكلام كده ارجع بقى معايا تاني كده وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر هذه بحث تاني رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه دي مسألة تانية ابن عباس هنا من فتوى بأن الشيخ الكبير والمرأة العجوز شيخ كبير امرأة كبيرة لا تستطيع الصوم فابن عباس يقول عليهم إطعام كل يوم مسكين خلاص كذلك ابن عباس يقول بأن الحامل والمرضع قال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين يبقى ابن عباس عنده بأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة الحامل والمرأة المرضع كل هؤلاء عليهم إيه؟ عليهم إطعام يطعموا عن كل يوم مسكين خلاص كده الكلام؟ افصل البحث اللي فات ده بقى ده قول عبد الله بن عباس وبنى على إيه؟ بنى عبد الله بن عباس هذا الحكم على الآية وهو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صح كلام فقال عبد الله بن عباس هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له يبقى الشاهد فدية طعام فدية طعام مسكين فقال هذه الآية أثبتت للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وفي رواية له هذه الآية أثبتت في الحامل والمرضع وفي رواية ثالثة قال عبد الله بن عباس بأن هذه الآية إنما هي ليست بمنسوخة ليست بمنسوخة يبقى استفدنا هنا أمرين الأمر الأول ده اسمه اللي فات ده كله اسمه تحقيق مناط فتوى العالم يعني أنت الأول بتحقق الإيه؟ فتوى العالم في المسألة فعبد الله بن عباس تحقيق فتوائي بأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين طيب الفتوى دي بناء على إيه؟ الفتوى دي بناء على الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فدية طعام مسكين طب هذه الآية منسوخة عبد الله بن عباس قال إنها ليست منسوخة مفهوم الكلام كده كويس الإمام مالك رحمة الله عليه قال لك لا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ليس بواجب عليهم الإطعام مش واجب وإنما هذا إيه؟ يستحب هذا يستحب أبو محمد بن حزم قال لك لا يجب ولا يستحب لأن الوجوب والاستحباب شرع والشرع لابد أن يثبت بدليل الشرع لابد أن يثبت بدليل طيب يبقى احنا كده قدام قول بأنه عليهم إطعام كل يوم مسكين وقول بأنه إيه؟ لا يطعم وقول بأنه يطعم استحبابا. لزم فضل. الحمد لله رب العالمين. فذكرنا بأن هناك ثلاثة أقوال في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: قول بوجوب إطعام كل يوم مسكين، وقول ثاني بأنه ليس بواجب وإنما هو يستحب، القول الثالث بأنه لا يجب ولا يستحب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والوجوب والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بنص وبرهان. يبقى عشان تقول ده مستحب لابد من إيه؟ من شرع، لابد من دليل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان، وما سكت عنه فهو عفو. أي حكم في الدنيا نزله على الحدث ده، أي حكم في الدنيا نزله على الحدث، تتناقشوا في أي مسألة الله عز وجل قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذن الذي حرم علينا فصله لنا، وبالضروري أن كل ما أوجب علينا فصله لنا. إذن ما سكت عنه فهو عفو. فالسؤال: هل كان هناك شيوخ كبار ونساء كبار عجائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ باللازم نعم، نعم موجود، صحيح، هذا أمر ضروري في كل زمان وفي كل مكان. هل ثبت فيهم عن النبي عليه الصلاة والسلام حكم؟ الجواب لا. إذا ترجع للحديث: وما سكت عنه فهو عفو. إذا مسكوت عن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، هذا مسكوت عنه، هذا واحد، وما سكت عنه فهو عفو، هذه واحد. الأمر الثاني أن الأصل في أموال الناس العصمة، ده برضو بالنص بالدليل: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يبقى الأصل في أموال الناس التي ملكها الله إياهم، الأصل فيها العصمة. يبقى من أمر إنسان أن يخرج جنيه بأمر الشرع، يبقى لابد أن يأتي بدليل من الشرع. يبقى الأصل في أموال الناس أنها معصومة، يبقى ده الأصل الثاني. يبقى الأصل الأول ما سكت عنه فهو عفو، الأصل الثاني بنص النبي عليه الصلاة أن أموال الناس معصومة، الأصل الثالث أن النفس بريئة، الذمة بريئة من أي تكليف إلا بنص شرعي. فهم الكلام كده؟ يبقى كل الأصول دي لازم تستصحبها معاك في أي مسألة عشان تبني عليها الحكم. كويس. طب قول عبد الله بن عباس هنا، يبقى قول عبد الله بن عباس تزن بميزان حكم قول الصحابي، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ مفهوم؟ والصحيح بأن قول الصحابي حجة بشرطين: ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غير، صح الكلام كده؟ وهكذا أي فتوى لأي صحابي رضي الله عنه جميعا. طيب هل هنا فيه نص؟ الجواب فيه نص، ما سكت عنه فهو عفو. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك العجائز، ما هو الترك ده سنة، الترك سنة، فترك النبي عليه الصلاة والسلام للعجائز مع أنه لا يخلو زمان ولا مكان منهم، صحيح، فترك النبي عليه الصلاة والسلام لهم وعدم إتيان الدليل عليهم معنى ذلك أنهم كانوا موجودون ولم ينزل فيهم نص. فكما أن قول النبي وفعل وتقرير نص، فالترك نص، الترك نص. شيخ الإسلام ابن تيمية في إقضاء الصراط المستقيم يقول لك إيه؟ يقول لك: وإذا ترك النبي شيئا مع الاستطاعة في فعله فيقوم مقام النهي. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ لا تفعله. يعني مثلا الأذان يوم العيد، هل فيه نص بالنهي لا تؤذني يوم العيد؟ رد عليه. طيب في ايه اللي موجود؟ ايه الحجة اللي عندنا؟ الترك. النبي عليه الصلاة والسلام ترك، صح كده؟ وكان يستطيع ان يأمر بلال. يبقى ترك النبي عليه الصلاة والسلام يقوم مقام ايه؟ لا تفعل، يقوم مقام. فترك النبي للعجائز يقوم مقام الا يؤخذ منهم شيء. وانت عارف بان التكليف لابد له من عدة امور، ان يكون بالغ، عالم، عاقل، قادر. قادر والشيخ الكبير والمرأة العجوز غير قادرين، يبقى سقط عنه التكليف. هتقومه بشيء يبقى يحتاج لإيه؟ يبقى يحتاج لإيه؟ يبقى ترجع بقى لحكم قول الصحابة، حجة بالشرطين ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره. هنا فيه إيه؟ هنا فيه نص، لأن الترك، الترك نص، صح الكلام؟ نرجع للآية. هل الآية اقرأ معي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين إيه؟ يطيقونه، يطيقونه يعني هؤلاء يستطيعون الإيه؟ الصيام، صح كلام؟ الآية هذه كانت في أول الإسلام، ده بس إيه اختصار، وبعد كده هتجلنا إن شاء الله. أيضا كان في أول الأمر قبل أن ينسخ رمضان إلى الحال الموجود الآن، كان في أول الأمر حينما فرض رمضان كان صوم، إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر تفطر، ولكن تطعم عن كل يوم مسكين. لذلك الآية بتقول إيه؟ وعلى الذين يطيقون، أي يطيق الصوم لكن أفطر فدية طعام مسكين. طب الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، والمرأة الكبيرة تطيق؟ رد عليه لا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اسمع اللي بعدها، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ده في تخيير، واضح الكلام؟ هنا في تخيير هنا، وما يجيش في دماغك ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. طب ما فيه هنا خير، هل يستلزم التخيير؟ أقول لك لا، لأن هؤلاء ثبت بالنص أنهم كفروا وأن الإسلام وجب أن يسلموا ويدخلوا في الإسلام. لكن هنا بيّن حذيفة رضي الله عنه بأن هذا كان في أول أمر الصيام، لأن رمضان كان على ثلاثة مراحل، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ألا وهي من شاء أن يصوم يصوم، ومن شاء أن يفطر يفطر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكين. هذه الآية. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية، هذه المرحلة العبد إن صام في أول الأمر، إن صام ثم جاء عليه المغرب، أذان المغرب، وهو نائم، وهو نائم، وجب عليه أن، وجب عليه أن يتم ويكمل الصيام، وجب أن يتم ويكمل الصيام. ثم نسخ هذا الأمر بحديث قيس، فقال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا الذي استقر عليه صومكم، صومكم اليوم. إذن هذه الآية الصحيح أنها ليست، الصحيح أنها منسوخة، وده كلام سلمة بن الأكوع وكلام معاذ ابن جبل، ده باختصار، هيجي بالتفصيل إن شاء الله المحاضرة المقبلة بإذن الله، بأن سلمة من المهاجرين من الأوائل وأصحاب الأوائل وكذا معاذ بن جبل قالوا بأنها منسوخة. الأعجب بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين إلى ابن عباس قال بأن هذه الآية بأنها منسوخة، بأنها منسوخة. طيب هل يؤخذ قول بأنها منسوخة أم أنها ليست بمنسوخة؟ الجواب الصحابي الذي عايش التنزيل يقدم على الصحابي الذي لم يعايش التنزيل في هذا الحكم. سلمة من الصحابة الأوائل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني عليه جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في تحت الشجرة، إن الذين يبيعون في تحت الشجرة، بايع النبي كل صحابي مرة وبايع سلمة ثلاث مرات. سلمة كان من الأوائل، من صحاب الأوائل. عبد الله بن عباس توفي النبي وكان عنده 10 سنين. يبقى سلمة عايش الإيه؟ عايش التنزيل. عبد الله بن عباس جاء مع أبيه، مع أبيه بعد غزوة خيبر، يعني بعد السنة السابعة، بعد السنة السابعة جاء مع أبيه بعد السنة السابعة بعدة أشهر. سلمة من الأوائل، من كبار الصحابة. يبقى هو الذي عايش التنزيل، معاذ بن جبل هو الذي عايش أمر التنزيل. يبقى القول بأنها منسوخة يقدم لأنه هو الذي عايش هذا الحكم، يقدم على من لم يعايش هذا الحكم. يعني مثلا، ونختم بالمسألة دي، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة رضي الله عنها، هل تزوجها وهو محرم أو تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير محرم؟ عبد الله بن عباس قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم. محرم، طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يبقى المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب، صح الكلام؟ لكن من صحبة الشأن ميمونة نفسها قالت تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حلالان. يبقى أنت هنا هتقدم كلام مين؟ عبد الله بن عباس ولا كلام ميمونة هنا؟ كلام ميمونة صاحبة الشأن، صحيح؟ على كلام عبد الله بن عباس، لأنه كما قال سعيد بن المسيب وهم عبد الله بن عباس في قوله تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، وهو إيه؟ محرم. يبقى هذا غير صحيح. يبقى يقدم القول صاحب القول الذي باشر الحالة وباشر الحكم، كما قال سلمة وكذا كما قال معاذ رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا، نكمل بعد الشيء إن شاء الله.